بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 33 من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وفي هذه الحلقة سأتي على البواكير الأولى لظهور ما يدعى بالحركة الوطنية، سبقت ظهور الأحزاب في المغرب. الحركة الوطنية اقتصرت فقط على المطالب العادلة من الاحتلالين الإسباني والفرنسي، لم تدعو إلى الاستقلال طبعا، وإنما مطالب عادلة وحقوق للشعب المغربي وانتهينا. لكن حتى هذه وجهت بما سترونه. المهم أن انقضت مدة الجهاد بانتهاء عبد الكريم الخطابي في الشمال ومربيه ربه في الجنوب، وذكرت لكم هذين الرجلين وما فعلا من قبل. المهم انتهى الجهاد وبدأ يعني المغاربة يقاومون سياسيا، صح التعبير. بدايات البدايات وجد تنظيم مثل تنظيم سري غير معلن فوقي، ما هو تنظيم شعبي يعني، لا تنظيم نخبوي للقادة الذين يحركون الشارع المغربي، وتكون من رجال الحركة الوطنية في الشمال الإسباني كما يسمى زورا وبهتانا، وفي الجنوب الفرنسي كما يسمى أيضا زورا وبهتانا، لو فرنسي ولا أسباني. وزار المغرب في ذلك الوقت الأمير شكيب أرسلان، وشكيب أرسلان أحد كبار المسلمين مدافعين عن الحقوق الإسلامية في الغرب، وعاش في لوزان قريبا من 30 سنة، كان له صلات برشيد رضا ومحمد عبده، ورجل عجيب، وكان درزيا ثم تسنن ولله الحمد والمنة، وثبت تسننه وأمضى حياته في خدمة الأمة الإسلامية وفي خدمة دين الإسلام، فما أحسن ما صنع رحمة الله تعالى عليه. المهم هذا الرجل زار المغرب وشبه نظم الحركة الوطنية ودلها على كيفيات الانطلاق وعلى كيفية التنسيق فيما بينها، رتبها، وهناك كتاب كامل يتحدث عن شكيب أرسلان وزيارته إلى المغرب وماذا واللقاءات السرية بزعماء الحركة الوطنية. يعني ما سأتي عليه الآن، ما عندي وقت، لكن يعني أنا أوجز إجازة في هذه الحلقات والإخوة والأخوات ربما تصل إلى 50 حلقة، فلو فصلت ربما زادت عن 100، فأنا أحاول إيجاز حتى تمكن المغاربة من الوقوف على تاريخهم، لكن على وجه معقول يعني بدون تطويل طويل جدا. وضمت الحركة زعماء من الشمال والجنوب، فيعني عمليا كانت ترد على التجزئة التي جزأها المغرب، يعني جزئت إلى قسمين إسباني وفرنسي، ردا عمليا على هذا. والحركة جمعت أناسا من المشايخ والعلماء ومن الطبقة البرجوازية، يعني الفقراء الذين تعلموا ودرسوا ثم توظفوا، فكونوا طبقة متوسطة يعني تدعى الطبقة البرجوازية هذه، وكثير منها درس في فرنسا وإسبانيا ثم عاد إلى المغرب. والمشايخ خاصة محمد بن عربي العلوي وأبو شعيب الدكالي وأمثال هذين ممن كان يعملان دروسا من أجل توعية الشعب المغربي في القرويين وغير القرويين، واستطاعوا أن ينفوا عن الإسلام التخلف المزعوم كما كانت هناك شبهات تثار في وجه المغاربة آنذاك، وبسبب يعني أمر ناتج عن هزيمة عسكرية، طبيعة الحال تكون نفوس قلقة ومستعدة لتقبل أي شبهة واردة. ثم تأسست بعض الجرائد الأولى، لأن الجرائد كانت ممنوعة، فتأسست جريدة المغرب الكبير في باريس، وطبعا بالفرنسي، ما يمكن بالعربي، هذا كله بالفرنسي، وجريدة عمل الشعب التي صدرت بفاس، والأولى صدرت سنة 1353 والثانية سنة 1354، وإضافة لإصدار مجلة السلام وجريدة الحياة بنية تطوان، كانت المقالات توقع من قبل شباب متعلم منهم محمد بن حسن الوزاني، عمر بن عبد الجليل، أحمد بلفريج، محمد اليزيدي إلى آخره. كانت جرائد تتناول بالنقد والتحليل السياسة الاستخرابية الفرنسية في المغرب ومقاومة حركة التنصير إلى آخره. ومع أن هذه الجرائد كانت محدودة الانتشار محدودة التأثير، لكن المعمرين يعني الفرنسيون والذين هم في المغرب اجتمعوا في الرباط وحلقوا رؤوسهم يعني مثل احتجاجا على هذه الصحف، وكيف يسمح لها بهذا الكلام وهذا الحديث يعني إلى هذا الحد يعني. وكملت الصحف العمل الذي كان في المدارس والمساجد، ويعني عملوا بعض القضايا مثل الدعوة إلى الاحتفال بعيد العرش في المغرب من أجل توطيد الصلة بين الملك وبين شعبه، لأن أي توطيد للصلة بين الملك وبين شعبه هو رد عملي على محاولات الإسبان والفرنسيين تمزيق المغرب. وتقدموا بمطالب هذه الكتلة الوطنية السرية في أفرادها لكنها العلنية في عملها، تقدمت بمطالب إلى الحكومة الفرنسية، منها إلغاء الإدارة الفرنسية المباشرة وتكوين حكومة مغربية، وإلغاء وسائل التعذيب، والمساواة في أداء الضرائب، والتعليم الابتدائي يكون إجباريا، محاربة الأمية، محاربة البطالة، بناء المستشفيات، العمل يكون 8 ساعات فقط في اليوم، أيضا يكون مفتوحا. ويعني طبعا هذه المطالب ما استجابت لها فرنسا، ووجه مثلها إلى إسبانيا ولم تستجب لها إسبانيا كما قلت أنا في المرة الماضية. وأسس رجال الحركة الوطنية مجموعة من المدارس بمختلف المدن المغربية، فاس، تطوان، مراكش، سلا، الرباط إلى آخره، وتطوع رجال الحركة الوطنية في تدريس هذه المدارس حتى يساهموا في تنوير عقول الشباب المغربي، لأن الأمية كانت فاشية آنذاك. ومن المدارس إلى المساجد ومن المساجد إلى المدارس يتنقلون، ويعني بفضل الله تعالى ثم بفضل هذه المحاضرات في المساجد والمدارس تمكن رجال الحركة الوطنية من تعويض النقص في أذهان كثير من الشباب بسبب انعدام التعليم الجيد والنقص الكبير في التربية على المبادئ الوطنية. طبعا فرنسا قصتها المشهورة فرق تسد، فرقت بين أعضاء الكتلة الوطنية هذه، أنشأت مجالس للاستشارة، مجالس استشارية رفضها البعض وقبلها البعض، فهذا مباشرة مثل تفرقة بين أعضاء الكتلة الوطنية. يعرفون مكامن الضعف فينا، يعرفون كيف يفرقون قوتنا، درسونا أكثر من دراستنا أنفسنا، أمر معلوم يعني. وحدث الخلاف سنة 1356 للهجرة، 1937 تاريخ النصارى، بين الوطنيين الذين رفضوا تلك المجالس وبين أتباع محمد بن حسن والزاني. وأسس علال الفاسي وأحمد بلفريج الحركة الوطنية، ما كان مسموح بالأحزاب طبعا، وأسس محمد حسن والزاني الحركة القومية. ثم عملت فرنسا على الصراع بين قادة الحركة الوطنية والإقامة العامة، الإقامة العامة مثل الحكومة الفرنسية، واعتقلت عددا من قادة الحركة الوطنية ومنعت الأحزاب والجرائد. الأحزاب يعني هذه الحركات التي. وفي منطقة النفوذ الإسباني أسس عبد الخالق التريس حزب الإصلاح الوطني، وأسس المكي الناصري حزب الوحدة المغربية. المكي الناصري شيخ توفي قريبا سبحان الله بعد أن عمر، وهو مفسر وكان له حلقات في التفسير في إذاعة القرآن. طبعا هذه برامج، كل هذه التنظيمات معارضة سياسية للاحتلال ومطالبة بإصلاحات، أما التلفظ بالاستقلال ما كان يمكن طبعا آنذاك، يعني ما كان يمكن إلى ذلك الوقت، ما كان هناك شيء اسمه تلفظ بالاستقلال. يعني جنرال فرانكو نعرفه جميعا وعشنا يعني أيامه، مات قريبا في آخر القرن الماضي أو آخر القرن الماضي. الجنرال فرانكو هذا ديكتاتور كبير جدا، وكان متعصبا للنصرانية الكاثوليكية كما هو معلوم، وقام بانقلاب لأن أحس أن الشيوعيين يريدون عملا ما في إسبانيا، فقام بانقلاب ضدهم وضد الملكية، وأسس الجمهورية في إسبانيا عام 1355 الهجرة، 1936 للميلاد. وبعد أن كاد الشيوعيون يسيطرون على إسبانيا، والمغاربة ساعدوه في ثورته أملا منهم بأن يساعدهم بعد ذلك في استقلال. يعني المغاربة مساكين كانوا يتشبثون بأي شيء مقابل يعني استقلال بلادهم في ظل الهيمنة الأوروبية والاختلاف الكبير في الميزان الحضاري المادي من حيث السلاح ومن حيث الجيوش ومن حيث القوة والقدرة والرهبة الدولية، ما في هناك مقارنة طبعا، نسأل الله السلامة. طيب، واتفق معهم، اتفق مع المقاومين طيب على أن المقاومين المغاربة يتعهدون له بضمان الأمن الداخلي في كل المناطق الواقعة تحت النفوذ الإسباني، سواء في الشمال أي في الريف أو في الجنوب أي في صحراء مثل إفني وساقية الذهب إلى آخره، وهو اتفق معهم. ماذا يصنع هو؟ يطرد الفرنسيين من المغرب وإعلان استقلال المناطق المحتلة من إسبانيا وتوحيد أجزاء المغرب وربط علاقات بين المغرب المستقل وإسبانيا المستقلة على أساس المساواة. كلام حلو، كلام رائع، وكلام عملي، وكلام مهم. هل وفى به فرانكو؟ طبعا لا. ثم لا، قلت لكم أن هؤلاء الصليبيين ما يمكن يتركوا البلاد الإسلامية، ما يمكن. طيب، وبفضل المغاربة ومساعدتهم انتصرت جيوشه ودخل مدريد عام 1359 للهجرة، 1939 للميلاد، قبيل الحرب العالمية الثانية بأسابيع. ثم بدأ يتظاهر بنصرة قضية المغاربة، فقلص عدد الموظفين الإسبان، جعلهم 25% فقط و 75% المغاربة، الموظفون المغاربة في الدوائر المغربية في الريف المغربي. ثم ماذا قال؟ قال كلاما جيدا لكنه كلام. لقد عاش المغرب زهاء 25 سنة من الحماية دون أن يصل خلال هذا الوقت إلى تفاهم حقيقي مع الأمم الحامية، يعني فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإلى آخره. وبفضل إسبانيا تجاوزنا لأول مرة عدم التفاهم هذا. إن القرار الأخير الذي يخصص 75% من وظائف الإدارة للمغاربة هو انتصار على معاهدات دولية هي بمثابة قيود ثقيلة تكبل وتضطهد المغاربة. جيد. ثم استقبل فرانكو في إشبيلية مجموعة من حجاج المغاربة عند عودتهم، حجاج عادوا من مكة، خطب فيه. ماذا قال؟ قال: في هذه الظروف الجديدة للعالم عندما يبرز خطر بالنسبة للجميع، وهو خطر أناس بدون إيمان، يقصد الشيوعيين، يعني خطرهم على جميع الناس المؤمنين أن يتوحدوا لمكافحة من لا إيمان لهم، وأنتم المسلمون الذين تقومون بتظاهرة الإيمان، أنتم الذين تفهمون حقيقة هذا الصراع. سبحان الله، يعني كلام جيد. وأيضا استقبل في تطوان خلال الصيف محمد الليمون قائد الوطنيين المغاربة الذي لم يضع السلاح إلا قبل سنيات قليلات، وأخذ يردد على مسامعه: إننا لا نحتاج إلى تعليقات، الشعب المغربي مثل الشعب النصراني، يعرفان أن من لا إله ولا وطن لهم يطاردوننا، يعني الشيوعيون، إن هؤلاء الشيوعيين الملعونين يريدون إبادتنا من العالم، إلى آخر ما قال. المهم، وسمح فرانكو لزعماء الكتلة الوطنية في الشمال المغربي بتأسيس حزب الإصلاح الوطني في سنة 1355 هجرة، 18 ديسمبر 1936، تحت قيادة عبد السلام بنونة، وعين عبد السلام بنونة وزيرا للأوقاف، وسمح له بإصدار صحيفة الحرية. ولما توسع نفوذ حزب الإصلاح، قام المقيم العام الإسباني بكبيدير بتشجيع المكي الناصري على تأسيس حزب الوحدة المغربية للحفاظ على نوع من التوازن. قلت لكم يعني بين الرجال يريدون التفرقة، ولكن اتضح للمغاربة أن فرانكو جنرال لم يفعل معهم ذلك إلا على سبيل التهدئة والطردية حتى يتم له التمكن، ولذلك لم تدم سياسة الانفراج الإسباني طويلا. فمع اندلاع الحرب العالمية الثانية تغيرت الأحوال الدولية والوطنية، وازدادت صرامة إجراءات فرانكو، وعين مقيما عاما إسبانيا جديدا. فعام هذا المقيم بحجة الحرب وكذا حضر كل الأحزاب والصحف والمجلات والحريات العامة، وظهر للجميع أن الحريات الممنوحة هذه من قبل الإسبان ما هي إلا مأكولات يتم سحبها في نهاية السنة وانتهينا. وبقدر ما سيطر فرانكو على إسبانيا كانت حاجته إلى المغرب تقل وإلى المغاربة. طيب، وانتهت الحرب الأهلية سنة 1359 هجرة 1939، وعجل المندوب السامي الإسباني في التصفية للوطنيين إلى حد أن الريف أصبح فيه اعتقالات وتعذيبات من جديد، وقادة منفيين إلى آخره، ومنعت الأحزاب وحلت النقابات وأغلقت الصحف. ولم يكتفى بذلك، بل عندما انهزمت فرنسا من قبل ألمانيا في أول الحرب العالمية الثانية يعني، لما انهزمت دخل فرانكو بجيوشه إلى طنجة واحتلها. طيب، وبقيت فيها قواته إلى سنة 1365-1945 لما جلت الجيوش الإسبانية عن طنجة، وبدأ يخطط في البقاء في المغرب بصورة أبدية، خاصة بعد أن اكتشف الإسبان مصدرا ضخما للمياه. سنة 1360-1940 الميلاد شيدوا عليه مدينة العيون على بعد 19 كيلا من المحيط الأطلسي، واكتشفوا منجم الفوسفات في منطقة بوكراع قرب العيون. واتخذت إسبانيا عام 1366 الهجرة 1946 الميلاد قرارا بإنشاء قسم يسمى قسم إفريقيا الغربية الإسبانية، تابع مباشرة لرئاسة الجمهورية، ويتكون من سيدي إفني وما يسمى بالصحراء الإسبانية أي الساقية الحمراء ووادي الذهب. ويعني هذا بالنسبة لإسبانيا. أما فرنسا أيها الإخوة، فنحن نعلم أن فرنسا حكمت بالحديد وبالنار، وإسبانيا سبقتها قليلا في أعطاء بعض الحريات للمغاربة، الحريات السياسية والحريات الصحفية والحريات العمل الوطني، يعني سبقت فرنسا في المغرب. أما فرنسا كما هو معلوم فإنها كانت تجنح إلى القوة دائما في معالجاتها. وفرانكو اضطهد المغاربة ولم يوفي لهم بوعوده، كذلك فرنسا اضطهدت المغاربة أيضا وعملت عدة قرارات، منها قرار مشروعية مصادرة الممتلكات لأسباب عسكرية، قرار 28 أغسطس 1939 يعني 1359 الهجرة الذي يعاقب على تسريب أو بث أو نشر أو إعادة نشر معلومات عسكرية لم تصرح بها الحكومة، قرار 29 أغسطس 1939 يعني سنة 1359 القاضي بإنشاء رقابة عامة على المعلومات، قرار أيضا في الشهر نفسه في سنة نفسها يسمح بحجز وإيقاف الإصدارات يعني الصحف وكذا التي من شأنها المساس بالدفاع الوطني، يعني تكبيل حرية المغاربة تماما. مرسوم الفاتح من سبتمبر 1939-1959 الهجرة المعلن لحالة الحصار لمجموع تراب المنطقة الفرنسية في المغرب، منع المنشورات المعادية لفرنسا، مراقبة المراسلات التلغرافية والهاتفية، هكذا يعني خنق للسكان تماما. ومع أن يعني سبحان الله في الحرب العالمية الثانية السلطان أصدر منشورا مرسوما سلطانيا ويطلع المنابر في يوم الجمعة، تصوروا ماذا فيه، أن السلطان يحث المغاربة على خدمة فرنسا في الحرب العالمية الثانية، ولا يدري إلا الله كم مات من المغاربة في الحرب العالمية الأولى في الحرب العالمية الثانية تضحية في سبيل فرنسا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، يعني يقتلون المغاربة يقتلون أنفسهم في سبيل نصرة فرنسا، وبالذات في الحرب العالمية الثانية برزوا كقوة نصرة لفرنسا. هل رعت فرنسا ذلك؟ هل راقبت فيهم الله تعالى؟ طبعا ما يعرفون اللهم، لكن هل رعت ذلك؟ هل عملت شيئا يدل على وفاء من قبلها للمغاربة؟ بالعكس، شددت الإجراءات كما ذكر سمعتم، وما فعلت شيئا للمغاربة بشكل جيد، واعتقلت كبار القادة مثل علال الفاسي ونفته إلى جابون، واعتقلت آخرين وفعلت بهم الأفاعيل، يعني هذه الطريقة الفرنسية المشهورة. يعني انظروا، لابد أن نفهم أن كل الكفر كله، أن الكفر كله ملة واحدة، لكن يختلفون في وصول إلى أغراضهم. الفرنسيون يصلون بالقوة والتحطيم والتدمير وانتهاج سياسة الأرض المحروقة وعدم التفاهم. الإنجليز عكسهم، الإنجليز بطيء لكنه أكيد، هذا مذهبهم، ويعمدون إلى سياسة الملمس الناعم، لكن في النتيجة مثل فرنسا، لكن يصلون إلى أغراضهم بالحيلة والخداع والملمس الناعم وإعطاء الحرية للسكان وإيهامهم أن الاحتلال البريطاني فيه خير كبير. والحقيقة أن كلا الاحتلالين شر، لكن يعني بعض الشر أهون من بعض كما يقول الشاعر العربي. وإنجلترا طريقتها أهون بكثير من الطريقة الفرنسية التي جربناها في بلاد الشام، سوريا ولبنان، وجربناها في الجزائر، والمآسي الهائلة التي حدثت في الجزائر وتكلمت فيها في الحلقات 74 التي تحدثت فيها عن الحملة الفرنسية على الجزائر فلا أعيد. ورأينا أيضا البطش الفرنسي والوحشية الفرنسية والهمجية الفرنسية في حملة نابليون على مصر التي يفتخر بها التنويريون للأسف إلى الآن ويرون أنها شيء عظيم وكبير. ورأينا فرنسا ماذا فعلت في تونس وماذا فعلت في المغرب، رأينا كل ذلك. يعني فما يستطيعون يضحكون علينا ولا يستطيعون أن يوهمون بأنهم يريدون مصلحتنا، ما يريدون إلا مصلحة أنفسهم، وما يريدون إلا أن تستقر أقدامهم وترسخ في البلاد التي تحت حكمهم. لابد أن نفهم هذا. صحيح أن الفرنسيين كانوا يعني في غاية البطش والشدة والقوة، لكن الإنجليز أيضا ما كانوا هينين، لكن الطريقة والأسلوب تختلف، والهدف واحد أيها الإخوة، الهدف هو تحطيمنا وتدميرنا، الاستيلاء على ثرواتنا، الاستيلاء على بلادنا، تحطيم قدراتنا، محاصرة أبطالنا ورجالنا وقتلهم إذا دعا الأمر. يعني هذا أمر معلوم، يعني أدى اعتقال قادة الحركة الوطنية الذين ثاروا على إجراءات الفرنسية، هذه سمعتموها الآن إجراءات صعبة، أدى إلى إقامة أعمال تضامنية كبرى في الرباط والدار البيضاء وسلا وفاس ووجدة وتازة وفي مدن وقرى مغربية كثيرة. طبعا مظاهرات اصطدمت بالشرطة، أدى لسقوط عدد كبير من الجرحى، واستمرت المظاهرات خلال عدة أسابيع. كانت السلطات الفرنسية خلالها نموذجا بشعا للوحشية، نسأل الله العافية، في القمع، وتم نفي آلاف الوطنيين في معسكرات بوذنيب في قلب الصحراء، وتم إخضاعهم للأعمال الشاقة هنالك في الحر الشديد، بحيث توفي بعضهم من شدة التعذيب بهذه الأعمال الشاقة. يعني هذه فقط لمحة عن الحالة السياسية الأولى قبيل تكون الأحزاب وقبيل تبلور المشروع السياسي المنادي بالاستقلال في المغرب، يعني قبيله في قبيل الحرب العالمية الثانية وفي أثناء الحرب العالمية الثانية وبنهاية الحرب العالمية الثانية، وبعد ذلك ستبدأ الحركة المغربية بتطور أكثر الوطنية بإنشاء أحزاب، حزب الاستقلال، علال فاسي وغيره كما سيأتي إن شاء الله، وتتطور الحركة المغربية وتتصل بالملك اتصالا واعيا وترتقي إلى المطالبة بالاستقلال التام، ويحصل ما يحصل بعد ذلك مما سأذكره لكم إن شاء الله في بعض حلقات قادمات. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oh.